ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة، كلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول. فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنقر في البحر نقرة أو نقرتين. قال له الخضر عليه السلام: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. إذ أخذ الفأس فنزع لوحا، فقال: فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم. فقال له موسى: ما صنعت؟ قوم حملون بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق آلام، لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان، فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا، وأومى سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا. فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها، فأبوا أن يضيفهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض مائلا أو ما بيدها كذا، وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق، فلم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة. قال: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت إلى حائطهم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى كان صبرا، فقص الله علينا من خبرهما. قال سفيان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لو كان صبرا لقص علينا من أمرهما، أو لو كان صبرا لا يقص علينا من أمرهما. وقرأ ابن عباس: أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وقرأ: وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. ثم قال سفيان: سمعته منه مرتين، حفظته منه. قال سفيان: حفظته قبل أن تسمعه من عمرو أو تحفظته من إنسان؟ قال: ممن أتحفظه. ورواه أحد عن عمرو غيري، سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحفظته منه. قال في رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا تهتز من خلفه خضراء. قال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. فذكر في هذه الروايات هذا الحديث الذي دار بين موسى عليه السلام والخضر عليهما السلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما تمارى مع الحر بن قيس الفزاري. حر بن قيس طبعا كان أحد يعني من القراء، وكان أحد أهل المشاورة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: إنه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس وخضر، فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه، فدعاه ابن عباس رضي الله عنه وقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقية، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى عليه السلام في ملأ من بني إسرائيل، جاء رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله تعالى إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، ترى كيف أصل إليه؟ قلنا ده دايما طالب العلم يعني يبحث عن المسألة التي لا يفقهها، أين يجد هذه المسألة؟ طالب العلم. وبالتالي موسى عليه السلام مباشرة طلب من رب سبحانه وتعالى أن يلتقي مع الخضر عليه السلام ليتعلم من علم الخضر، لأن الله تعالى كما قال: بلى عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، كيف أصل إليه؟ أن طالب العلم دايما يعني يبحث عن المسألة أين يجد هذه المسألة التي يجهلها، إن كان يجهل فعند ذلك يبحث ويطلب ذلك العلم، وطالب العلم لا ينقطع أبدا عن طلب العلم. طالب العلم لا ينقطع عن طالب العلم، ليس هناك سقف يقف عنده طالب العلم، ولكن دائما نقول رب زدني علما كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وقل رب زدني علما. يبقى شرف الإنسان في فيما يتعلم وفيما ينفذ ويطبق ويمتثل مما تعلمه من كلام ربي سبحانه أو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومر علينا هذه الرواية في كتاب العلم، الخروج وركوب البحر، ركب موسى عليه السلام البحر حتى يلتقي مع الخضر عليه السلام لكي يتعلم من علمه، وبالتالي بركوب البحر وركوب الصعاب والمشاق حتى يطلب الإنسان ذلك. والخروج الإنسان في طلب العلم، يبقى ركب البحر وخرج وفرق الأهل والبلدان من أجل أن يتعلم هذه المسائل، وده طالب العلم دائما يعرف ويميز بهذا الأمر. فلذلك فجعل له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقى، فكان يتبع أثر الحوت في البحر، وكان يتبع الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذا وين الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نرى، يعني موسى عليه السلام علم أن العلامة التي من خلالها سيلتقي مع الخضر عليه السلام هو في فقدان موسى عليه السلام للحوت، ولكن يوشع بن نون يبقى فتى موسى ما كان يعلم هذا الأمر، وما كان يعلم أن علامة اللقاء مع الخضر هي فقدان الحوت، فلذلك كان موسى عليه السلام بيتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه رأيت إذا وين الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك، قال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نرى، فارتد على آثارهما قصصا، يبقى فوجد خضرا، يبقى ارتد على أثرهما قصصا حتى يصل إلى المكان الذي فقد فيه الحوت، فكان من شأنهما الذي قص الله في كتابه. أيضا الرواية الثانية رواية مفسرة كما قال سعيد بن جبير رحمه الله، قلت ابن عباس رضي الله عنهما إن نوف البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس وموسى بني إسرائيل، إنما وموسى آخر قال كذا عدو الله. حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ قال أنا، فعتب الله عليه، لم يقل ذلك من باب الاستعلاء، ولكن قال ذلك أنه رسول يوحى إليه، هو من أولي العزم الرسل، رسالة أنزلت على موسى، فعلم هذه الرسالة أول ما يعلمه هو موسى عليه السلام. فذلك لما قال يعني أنا، أو لما قال لما سئل هل تعلم واحد أعلم منك قال لا، يبقى على ذلك موسى على سنه رسول ويوحى إليه، يبقى خبر السماء بيأتي إليه، فلما قال ذلك الأمر قال على أساسه هو أول من يبلغ بهذا الوحي. فلما أجاب موسى عليه السلام بذلك عاتب الله عليه، وكان العتاب لأن موسى عليه السلام لم يرد العلم إلى ربي، يعني قال أنا والله أعلم، أو يقول لا والله أعلم، يرد العلم إلى ربي سبحانه وتعالى. فلذلك إذ لم يرد العلم إليه فقال له بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال يا ربي ومن لي به، يعني كيف السبيل إليه؟ قلنا مباشرة، يعني لم يتباطأ موسى عليه السلام في ذلك المطلب، يبقى ده أعلم من موسى، فعلى ذلك كيف السبيل إلى لقائه؟ يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أخذ 70 صورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، ولو يعلم أحدا أعلم منه لذهب إلى الرحل إليه، وده كان حال الصحابة، لا يستكبرون أبدا عن على طلب العلم، لا يستكبرون، ده نقول همه شغله الشاغل. قلنا لماذا؟ لأنه يسعى لإزالة الجهالة عن نفسه، وحتى يتعبد ربي سبحانه وتعالى بصورة صحيحة. فلذلك قال يا ربي ومن لي به، ربما قال سواء يا ربي وكيف لي به، قال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل، حيثما فقدت الحوت فهو ثم، يبقى دي العلامة هو أنه يأخذ حوت ويجعله في مكتل، ولما يفقد الحوت يبقى دي العلامة التي من خلالها يبقى في هذا المكان سيلتقي مع الخضر عليه السلام. وأخذ حوتا فجعله في مكتل، ثم انطلق وفتاة يوشع ابن نون حتى أتيا الصخرة وضع رؤوسهما فرقد موسى واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا. فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق، فقال هكذا مثل الطاق، فانطلق. يبقى الحوت يعني لم يسر ولكن ظل في مكان، لأن دي العلامة أساسا عشان لما يرجع موسى عليه السلام ويتبع الأثر يصل لهذا المكان، وإلا لو كان الحوت ذهب في البحر فموسى لا يجده، لكن كانت العلامة هو فقدان الحوت يبقى في هذا المكان. فلذلك اضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر صرما. فأمسك الله الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق. قلنا عشان يبقى ظاهر وباين لما موسى عليه السلام يرجع ويقتفي الأثر يصل إلى ذلك المكان، لأن ده المكان وكانت العلامة للقاء الخضر عليه السلام. قال فانطلق يمشيان بقية ليلتهما ويومهما حتى إذا كان الغد قال فتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله. النصب كده والتعب يبقى حس بالإرهاق والتعب، بس بعد ما جاوز المكان، بعد ما جاوز المكان قال فقال له فتاة رأيت إذ أوينا الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا فكان الحوت صربا ولهما عجبا. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. يقتص الأثر حتى يصل إلى ذلك المكان. رجع يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى بثوب فسلم موسى عليه السلام عليه فرد عليه فقال وأن بأرضك السلام؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. موسى الرسول ونقول العزم من الرسل، ومع ذلك ابتدع بالكلام، هذا معلم موسى. فلما يتعلم المتعلم من هذا المعلم حتى لو كان المتعلم هو أفضل من المعلم، لأن موسى عليه السلام أفضل من الخضر عليه السلام، ولكن انظر إلى أدب طلب العلم، أدب طلب العلم يطلب ذلك العلم بتواضع، وده حال طالب العلم دايما حتى لو كانت هذه المسألة يتعلمها ممن هو يفوق في الفضل والمنزلة، ده حال دايما طالب العلم مع معلمه حتى لو كان أدنى منه مرتبة. هذا موسى عليه السلام أفضل من الخضر عليه السلام، ومع ذلك لما التقى مع الخضر قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. يعني ده أدب طالب العلم في طالب العلم، وطالب العلم يعني لابد أن هو يكون عنده تواضع، عنده تذلل لرب سبحانه وتعالى، لأن هذا العلم ينقذه من الجهالة وينقذه أن يعبد ربه سبحانه وتعالى بصورة خاطئة. فقال أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. قال هل أتبعك؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أدب طالب العلم، وبالتالي الخضر عليه السلام قدم له هذه المقدمة أنك لن تستطيع معي صبرا، كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ ليه؟ لأنه بيأتي بأمور يعني مغيرة تماما لما نتعلمه أو لما ورد في شريعة موسى عليه السلام، فقد لا يتحمل لا يعلم ما الحكمة من ذلك، حتى بيّن له بعد ذلك الخضر عليه السلام الحكمة من أفعال التي أنكرها موسى عليه السلام، وهي أفعال فعلا حتنكر على أساس ده يعني أدي خرق السفينة، قتل الغلام دوت، أقام الجدار لم يأخذ أجر على ذلك على رغم أن القرية لم يضيفوه. فعلى ذلك لما أنكر موسى عليه السلام هذه الأمور، أمور فعلا حتنكر، لكن بيّن بعد كده الحكمة، وأن عشان إحنا نتعلم من ذلك أن هذه الأوامر والنواهي مبناها على حكمة ظهرت لنا أم لم تظهر. فالإنسان يتعلم أن لا يعارض حكم من أحكام الله أو أمر من أوامره أو يعترض على نهينا وربنا نهانا الله عز وجل عن فعله. يبقى على ذلك نقول مبنى هذه الأوامر والنواهي مبناها على حكمة ظهرت لنا أم لم تظهر. فموسى عليه السلام قال له ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، فانطلق يمشيان على ساحل البحر. فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نوم بغير أجرة. فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقل البحر نقلة أو نقلتين. قال له خضر عليه السلام: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاري من البحر، وما أتيت لعلمي إلا قليلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. إذ أخذ الفأس فنزع لوحا، نزع لوح من السفينة. قال: فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم. فقال موسى: ما صنعت؟ قوم حملون بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. ده الشيء اللي هو يتوقع لما ينزع هذا اللوح تدخل المياه إلى السفينة فتغرق هذه السفينة بمن عليها. لقد جئت شيئا إمرا. قال: لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا. يذكره بالعقد الأول أنه قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعسرك أمرا. وأن الخضر عليه السلام في البداية كده قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا. موسى قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فده كان الشرط الذي أخذه موسى على نفسه، لذلك تبع الخضر عليه السلام. لكن مع أول حادثة أنكر ذلك موسى، قلنا ده فعلا أمر لما هؤلاء حملون بغير نول بغير أجرة، يا ترى هل جزاء إحسان إلا الإحسان؟ فلما نزع هذا اللوح من السفينة يبقى نقول أفسد هذه السفينة على أهلها ودخل المياه إلى السفينة وبالتالي هتغوص في البحر، ويبقى دي هتكون سبب في إغراق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان، فأخذ الخضر عليه السلام برأسه فقلعه بيده هكذا، قلع رأس ذلك قتلوا. فقال: وأومأ سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا. قال موسى: قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: أنا أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. اشترط هذا الشرط موسى على نفسه، لو اعترض أي اعتراض بعد كده يبقى خلاص هذا فراق بيني وبينك، يبقى فيه فراق. فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما، وجد فيها جدارا يريد أن قد مائلا. قال وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق، فلم أسمع شيئا يذكر مائلا إلا مرة. قال: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، وده حق الضيف أساسا، يعني حق هذا الضيف، عمدت إلى حائطهم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني أنت أصلحت لهم الحائط. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى كان صبر، فقص الله علينا من خبرهما، يعني ريته كان صبر، ولكن هو اشترط على نفسه موسى عليه السلام، اشترط الأولى نسيانا، في الثانية أخذ ذلك الشرط على نفسه، إن لو سأله مرة ثانية أو أنكر عليه المرة بعد الثانية يبقى على ذلك كان الفراق، فاشترط على نفسه ذلك موسى عليه السلام. وبالتالي الخضر عليه السلام قال له: هذا فراق بيني وبينك. ليه قال الكلام ده؟ لأن موسى عليه السلام أخذ عن نفسه ذلك الشرط، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال: وددنا أن موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى كان صبر، فقص الله علينا خبرهما. وقال سفيان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لو كان صبر لقص علينا من أمرهما. وقرأ ابن عباس: أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. يبقى ليه عيبها الخضر عليه السلام؟ لأن الملك ده ما كانش بيأخذ كل سفينة، ولكن يأخذ كل سفينة صالحة، كل سفينة صالحة، هذه سفينة بعور بعيب، وبالتالي تركها. قال: أما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون، الله تعالى يعلم ما في غد، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. يبقى هذا الغلام لو وصل سن البلوغ يصل يبلغ كافرا ويرق الأبوين طغيانا وكفرا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالصيانة ورعاية الأبوين وإيمانهما أن الله سبحانه وتعالى أمر الخضر عليه السلام أن يقلع رأس ذلك الغلام، يبقى لو بلغ لبلغ كافرا لا يعلم ما في غد إلا رب سبحانه وتعالى، كما قال وردوا لعادوا لمنوع عنه وإنهم لكاذبون، يبقى لا يعلم ما في غد إلا رب سبحانه وتعالى، والله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يبقى الشيء الذي لم يحدث ده، طب لو حدث يبقى الحال إزاي، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وردوا لعادوا لمنوع عنه وإنهم لكاذبون. يبقى لما أرادوا كده يعني قالوا انهم لو رد لحد الدنيا لا كانوا مع المؤمنين وامنوا بربهم سبحانه وتعالى بعدما عينوا العذاب، هل يا ترى يصدقون بذلك؟ لا، لو عادوا مره ثانيه بعد المعينه لعادوا ايضا الى سيرتهم الاولى، عادوا الى سيرتهم الاولى، ده الحال. ولذلك قال ورد العادوا لما نوعا وانهم لا كاذبون، قلنا مع ان ده مع المعينه سم ممكن ايه يعني يقول انه سيفعل ويفعل، قلنا ده حال بيمر على الإنسان، إنسان وصل إلى مرحلة من الضيق والابتلاء الشديد، وصل إلى مرحلة كاد أن يهلك الإنسان، فعند ذلك يكون رجاؤه في الرب سبحانه وتعالى، تضرع يا رب سبحانه وتعالى، الله عز وجل لو أنقذه من ذلك وأنجى من ذلك لاستقام على أمره. طب لما يعني بينجي ربنا سبحانه وتعالى من ذلك يعود إلى سيرته الأولى، إذا مثل إنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، يبقى ده حاله كده، بس وساعة الضر يبقى بيدعو وفعلا الضرع ويخلص الدعاء لرب سبحانه وتعالى. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق إن جئتم من هذه لنكونن من الشاكرين، لما اغتلم بهم البحر كده وفعلا أيقنوا أن هم هلكا، عند ذلك توجهوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، دعوا الله مخلصين له الدين، إذا أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يعود دائما لسيرته الأولى. فيبقى ساعات الإنسان بياخذ على نفسه عهد كده، إذا بس العهد ده وليدة لحظة، نتيجة اللحظة اللي هو بيمر بيها، لحظة فيها ضيق وفيها شدة وفيها ابتلاء شديد جدا وكاد أن يهلك الإنسان، فعند ذلك يتضرع بكليته لرب سبحانه وتعالى، ويأخذ على نفسه العهود والمواثيق. هل يثبت على ذلك؟ لا يثبت إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. فلذلك ده الحال، فبين الخضر عليه السلام هذا الأمر موسى عليه السلام، يبقى قتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني إيه الجريمة اللي ارتكبها ذلك الغلام؟ ده غلام يعني لم يجر عليه القلم. قال قد جئت شيئا نكرا، قال لم أقل لك إنك صانع صبرا، وأخذ موسى على نفسه هذا الأمر، وأيضا يعني أقام هذا الحائط دون أجرة، وموسى عليه السلام قال شئت اتخذت على علي أجرة، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر. يبقى كان الأولى هو أنه فشل لوح السفينة عشان الملك كان يأخذ كل سفينة صالحة، يبقى دي هذه سفينة لا تصلح لما يراها بهذه الصورة، وده لما نفكر كده ده لوح قاموا بأيضا بدق مرة ثانية يبقى عادت السفينة، لكن هو أنقذ هؤلاء أن السفينة تصدر منه، ودي يعني محل رزق هؤلاء. فكذلك أيضا أمرهم كان كافرا وكان أبواه مؤمنين، يبقى لما قتلوا كده حماية وصيانة لإيمان الأبوين، لأنه لو بلغ لأراقهما طغيانا وكفرا، حيوصلهم إلى درجة الكفر بالله سبحانه وتعالى، يبقى الولد والأبوين، فالله تعالى أنقذ الأبوين. فعلى ذلك يبقى دي قد لا يراها الإنسان، لا نعلمها إلا من خلال الوحي. وأدي الجدار كان غلامين يتيمين وكان كنز وكان أبوهما صالحا، يبقى صلاح الآباء هو بيمتد إلى الأبناء، ولكن ما كان موسى عليه السلام يدري بذلك الأمر. يبقى لما إحنا فصل ذلك الخضر عليه السلام يبقى ناخد نقول أن حكمة من أجلها صنع ما صنع مع إنكار موسى عليه السلام، وده أمر عندنا منكر، يعني أمر منكر، هل جزاء الإحسان الإحسان؟ ولكن نقول ده أمر منكر فعلا كما أنكر موسى عليه السلام، ولكن لما ننظر بقى إلى الحكمة التي سويها فعل ذلك الخضر عليه السلام، وما فعل ذلك عن أمره، وما فعل ذلك إلا بأمر من رب سبحانه وتعالى، لكن ده بيبين لنا ان اي امر اي نهي مبنى على حكمة ظهرت لنا ام لم تظهر، فلا يسع المسلم الا السمع والطاعة، ده العبودية لله سبحانه وتعالى، اسمع واطيع مع يقيني ان هذا الامر مبني على حكمة، مع يقين هذا النهي مبني على حكمة، هذا الفعل مبني على حكمة، يبقى فعل رب سبحانه وتعالى مبني على حكمة، اوامره نواهيه، ده لا يدع للعبد الا التسليم والاذعان والانقياد والخضوع لرب سبحانه وتعالى واوامره. رب سبحانه وتعالى حكيم، ما امر بذلك الا لحكمة، وما نهى عن ذلك الا لحكمة، وما فعل ذلك الا لحكمة، يبقى ده يعني الانسان يسلم تماما لرب سبحانه وتعالى، ما فيش مجال ابدا للرد او المناقشة او الشك يطرأ على قلبي. يبقى ربك حكيم سبحانه وتعالى، ربك حكيم في أوامره في نواهيه في قضائه في قدره في أفعاله، فالله تعالى حكيم. لما يقع ذلك في نفس الإنسان يسلم تماما لرب سبحانه وتعالى. يعني نقوله أن موسى عليه السلام لما أنكر، نحن مع إنكار موسى ابتداء قبل أن نعلم الحكمة من هذه الأفعال، يبقى لما موسى أنكر كده نقول هذه في الشريعة، ده هنقوله دي منكرات فيما يبدو، لكن لما بيّن له الخضر عليه السلام يبقى قال وأنه ما فعل ذلك عن أمري، ولكن ما فعل ذلك إلا بأمر من رب سبحانه وتعالى، يبقى كانت كلها حكم. نعم نقول نحن مع الخضر عليه السلام فيما فعل بعدما بيّن لنا الحكمة من هذه الأفعال، هذه الأفعال، يبقى قلنا الكلام ده نخرج منه أننا أسلم لأوامر رب سبحانه وتعالى تسليما، أسلم لما نهى عنه ربنا سبحانه تسليما، لا يدع الإنسان مجال الشك أو التردد أو الأخذ والعطاء مع نفسه، لكن تسليم المطلق لله سبحانه وتعالى مع يقين الداخلي أنها مبناها على حكمة ظهرت لنا أم لم تظهر. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أبان لنا يعني الحكمة من بعض الأوامر والنواهي، لما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يسلمك على المحيط قلوا أذن فاعتزل النساء في المحيط، يبقى اعتزالهم ليه؟ عشان في أذى. لو أمرنا الله تعالى باعتزال النساء في المحيط يبقى أنا كعبد أقول سمعنا وأطعنا، لكن ربنا سبحانه من رحمته بيّن لنا الحكمة من ذلك. إيه الحكمة؟ أذى، في أذى، أذى سواء للرجل أو المرأة أو للرجل والمرأة في أذى، سواء كان أذى حسي أو معنوي، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أسلمك المحيط قلوا أذن فاعتزل النساء في المحيط. يعني ليه انت بتعتزل المرأة في المحيط؟ يبقى لا تطأ في محل الولد تستمتع بها في غير محل الولد، نقول لأنه أذى. الأذى فين؟ في أذى، سواء قلنا للرجل الزوج أو للزوجة أو للإثنين، سواء كان أذى معنوي أو أذى حسي يبقى في أذى، يبقى الحكمة من هذا التشريع في أذى. لما احنا نتعلم كده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال غطوا الإناء وأبكوا السقاء وأطفئوا السراج وأغلقوا الباب، بعد كده يبين لنا ليه أمرنا بذلك، غطوا الإناء واذكروا اسم الله عليه، أو السقاء واذكروا اسم الله عليه، ليه الكلام ده؟ هو في ليلة في السنة ينزل فيها وباء من السماء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا ونزل فيه من ذلك والوباء، يبقى كانت السنة إيه؟ عصمة الإنسان بالهلاك. إحنا أنا عبد، قال غطوا الإناء واذكروا اسم الله عليه أقول بسم الله أغطي الإناء، أو السقاء أقول بسم الله أقول بسم الله، أنا عبد لله سبحانه وتعالى أسلم، حتى لو انتظر لنا الحكمة من ذلك، حتى لو انتظر، لكن ده بيّن لنا لماذا أمرنا بذلك. أقول أنه في ليلة في السنة ينزل فيها وباء من السماء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء، الوباء ده دايما يفضي إلى الموت. يبقى إيه الحكمة لما لنا غطوا الإناء وأكوا السقاء؟ بس من أهم الأمور واذكروا اسم الله عليه، ليه من أهم الأمور؟ يبقى لو قدر أن هذه الليلة التي نزل فيها ذلك الوباء يبقى على ذلك هذه الأنية قد غطت وقلنا بسم الله، هذه الأسقية وكانت وقلنا بسم الله، يبقى احنا عرفنا الحكمة. علمنا أيضا أنك أنت تغلق الباب وتذكر اسم الله عليه، أعلم إيه الحكمة من كده؟ الشيطان يقول لا مبيت لكم في هذا البيت، يبقى لما أنا أقول بسم الله وأنا بنغلق الباب يبقى أقول لك أن الشيطان يقول، يبقى إيه الحكمة من كده؟ يبقى الشيطان يقول لا مبيت لكم في هذا البيت. بدأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الحكمة من ذلك، قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمين ولا تأكلوا بشمالكم ولا تشربوا بشمالكم. ليه الكلام ده؟ هو الشيطان يأكل بشمال ويشرب حاجات احنا لا نراها، فيبقى احنا بسلم اهو، اكل باليمين اكل باليمين، اشرب باليمين اشرب باليمين، من غير حتى ما يبين الامر، ما خلاص انا مسلم تماما ان اوامر رب سبحانه وتعالى كلها مبناها على حكمه ظهرت ام لم تظهر. فيعني يبقى انا لا احتاج للتطبيق عشان اطبق اقول يا ترى ايه الحكمه من ذلك، ايه العله من هذا الامر؟ لا ابدا. قال اكل باليمين اكل باليمين، اشرب باليمين اشرب باليمين. وبين لنا صلى الله عليه وسلم هذا الامر، يبقى هو ان الشيطان ياكل بيميني بشمالي واشرب بشمالي. هل احنا راينا الكلام ده؟ لم نراه. نراكم وقبيل من حيث لا ترونه، ده عالم يعني احنا لا نطلع عليه، دي امور غيبيه، ولكن نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك. ده يدفعنا لايه؟ للتسليم. قال اذا كان الدين حلال او امسيتم فكفوا صبيانكم، فان الشياطين تنتشر حينئذ. ليه بنكف الصبيان بقى عند المغرب كده من اللعب في الشوارع والطرقات؟ قال فان الشياطين تنتشر حينئذ فاذا ذهبت عامه الليل فخلوا سبيله. يبقى بين لنا مساله احنا لا نراها، يعني هذه المساله لا تعلم الا بوحي الانام والروح الغيبيه. فهذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى بنا، هذا من رحمات الرب، هو بين لنا كذلك العله والحكمه من هذا الامر. ولكن كما بينا المطلوب، المطلوب ان احنا التسليم، ويسلموا تسليما، تسليم المطلق كده، لا يجد في نفسي شك او تردد او غير ذلك، لكن انا ربي حكيم سبحانه وتعالى فيما امر ونهى، فيما قدر وقضى، في افعاله سبحانه وتعالى. ثم ذكر روايه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انما سمي الخضر، أنه جلس على فروة بيضاء فإذا تهتز من خلفه قطران، عشان كده سمي الخضر، لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا تهتز من خلفه فأصبحت خضراء فسمي الخضر. ثم ذكر بعد ذلك باب ذكر فيه جملة هذه المرويات، من الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على استاههم وقالوا حبة في شعرة، فدخلوا يزحفون على استاههم وقالوا حبة في شعرة. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرى وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فقال يوما وحده فأضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، إن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فيقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا وأربعا وخمسا، فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. أيضا آخر رواية ذكرها تحت هذا الباب رواية عن أبي وائل رحمه الله قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.